والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد أن انتهى من الكلام عن الفاعل ونائب الفاعل وقضية الاشتغال، أتكلم اليوم عن تعدي الفعل ولزوم الفعل المتعدي واللازم. لزومه يعني اكتفاؤه بفاعله وتعدي أنه يرفع فاعل ويتعدى إلى غير، يعني ينصب مفعول به. قال: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. يبقى ينقسم الفعل، بيقول الفعل ينقسم متعدي واللازم. المتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، هذا يسمى متعدي، نحو ضربت زيدا، ضرب فعله فعل زيدا المفعول به. واللازم ما ليس كذلك، وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، يحتاج إلى حرف جر، نحو مررت بزيد، أو لا مفعول له، نحو قام زيد، ليس له مفعول أصلا. فالفعل الذي يصل إلى مفعوله بنفسه نسميه فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا، وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد، ويسمى متعديا بحرف جر. وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، هي هاء المفعول به، نحو تقول الباب أغلقته، أغلقت الباب، أغلقته، واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم، فلا تدل على تعدي الفعل ولا على اللزوم. فمثال المتصلة بالمتعدي: الضرب ضربته زيدا، أي ضربت الضرب زيدا. ومثال المتصلة باللازم: القيام قمته، أي قمت القيامة. قال: فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، نحو تدبرت الكتب، تدبرت أنا الكتب. شأن الفعل المتعدي نصب مفعوله إن لم يكن نائبا عن الفاعل، نحو تدبرت الكتب، فإن ناب عنه وجب رفعه ويكون نائب فاعل، تدبرت الكتب. وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس، إذا أمن اللبس خلاص. فقولهم: خرق الثوب المسمار، معروف أن المسمار هو الذي يخرق الثوب، هنا يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس. خرق الثوب المسمار، هذا طبعا يعني مقصور واقتصر فيه على السماع، يعني هذا ليس فيه قياس. الأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام: ما يتعدى لمفعولين، وما يتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، غضنا وأخواتها، والثاني ما ليس أصلهما المبتدأ والخبر، قاعت وكسى. القسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعل كأعلم وأرى وأخواتهما كما أسلفنا. القسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد، والمقصود هنا كضرب. قال: ولازم غير المتعد المعدى وحتم، ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كناهم كدفعل ل والمضاهق عن ساسا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. اللازم أو غير المتعد اختصار. يبقى هنا ما لا يتصل به الهاء وضمير غير المصدر، ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة، نحو شرف وكرم وظرف ونهم. وكذا كل فعل على وزن فعلل، نحو شعر واطمأن، أو على وزن فعلل نحو قعن سسا وحرن جمع، أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف، أو على دنس كدنس الثوب ووسخ، أو دل على مرض نحو مرض زيد، مرض زيد وحمر، أو كان مطوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد، امتد هو، ودحرجت زيدا فتدحرج هو، ما يقتصر على فاعل، هذا لازم. واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين، فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد، نحو فهمت زيدا المسألة ففهم هو ها فهمها، وعلمته النحو فتعلم، متعدي إلى اثنين. قال: وعد لازما بحرف جر، يتعدى بحرف الجر، وإن حذف فالنصب للمنجر، وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر، نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو، يضطرد يدو. بالفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، هذا هو الأصل. فهنا اللازم يصل إلى المفعول لكن بحرف جر، نحو مررت بزيت، الأصل أن زيد هنا في محل نصب مفعول به. فقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه، نحو مررت زيدا، مررت زيدا. قال الشاعر: تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي إذا حرام. لم تعودوا، لم تمروا، أو لم تقيموا، أو تقفوا بها، يعني بتمروا ولا تقفوا بهذه الديار. قال: تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي إذا حرام، أي تمرون بالديار. ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن، بل يقتصر فيه على السماع، هذا مذهب الجمهور. وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير لأنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف نحو بريت القلم في السكين، فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكين، فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف نحو رغبت في زيد، فلا يجوز حذف فيه لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد، إن هنا يحصل لبس. وكذلك إذا لم يتعين مكان الحذف لم يجوز نحو اخترت القوم من بني تميم، فلا يجوز الحذف، فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم. أما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا موجود بشرط الشرط المعروف له أمن اللبس، كقولك عجبت أن يده، والأصل عجبت من أن يده أي من أن يعطوا الدية، ومثال ذلك مع أن بالتجديد عجبت من أنك قائم، فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم لا لبس، فإن حصل لبس هنا يجب عدم الحذف نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم، فلا يجوز حذف فيه لاحتمال أن يكون المحذوف عن، يعني عن أنك قائم أو عن أن تقوم، فهنا يحصل اللبس فلا يجوز الحذف هنا. واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر، فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر، وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب، وذهب سبويه إلى تجويز الوجهين محل الجر أو محل النصب. قال وحاصله لي رحمة الله وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر. طيب إن كان المجرور غير أن وأن لم يجز حذف حرف الجر إلا سماعا، هذا ما بالسماع فقط، وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس، طبعا هذا هو الصحيح الذي دندن حقه. قال والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. يبقى إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، البلك من الشرط هذا، من هذا الشرط، يبقى إذا تعدى الفعل إلى مفعولين لكن الثاني من هذين المفعولين ليس خبرا في الأصل، إنه لو خبر في الأصل لن يكون هذا الأمر، فالأصل هنا تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت زيدا درهما، المعنى زيد، فالأصل تقديم زيد على درهم لأنه فاعل في المعنى لأنه الآخذ للدرهم. وكذا كسوت زيدا جبة وألبسنا من زاركم نسج اليمن، وألبسنا من زاركم نسج اليمن هو في ورد في كلام المؤلف، ألبسنا من زاركم نسج اليمن، وفي ما فمن مفعول أول ونسج مفعول ثان، والأصل تقديم من على نسج اليمن لأنه اللابس، ويجوز تقديم ما ليس فاعلا معنا لكنه خلاف الأصل. قال ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. إذا يلزم الأصل وتقديم الفاعل في المعنى إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس نحو أعطيت زيدا عمرا، فيجب تقديم الآخذ منهما ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل، وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى نحو أعطيت الدرهم صاحبه، فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فاعلا في المعنى. ليه؟ فلا تقول أعطيت صاحبه الدرهم، لماذا؟ إن هنا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا طبعا إيش؟ هذا ممتنع. ثم قال وحذف فضلة أجز إن لم يضر أو يضر كحذف ما صيغ جوابا أو حصر. الفضلات اللي بيتكلموا فيها في النحو هي خلاف العمد، العمدة خلاف الفضلة، فالعمدة هي الأركان التي لا يستغنى عنها كالفاعل، والفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حذف الفضلة بس في حال كما قيد هنا ما لم يضر، كقولك في ضربت زيدا تقول ضربته فتحذف المفعول، وأعطيت زيدا درهما تقول أعطيت، ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، وأعطيت زيدا ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأعطيت درهما قيل ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، والتقدير حتى يعطوكم الجزية، فإن ضر الحذف خلاص لا يحذف، لم يجوز حذفها كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال نحو أن يقال من ضربت فتقول ضربت زيدا، أو لا صح أن تقول ضربت، أو وقع محصورا نحو ما ضربت إلا زيدا، فلا يجوز حذف زيدا في الموضوعين، لأن ما ضربت إلا لا يجوز إذ لا يحصل في الأول الجواب ويبقى الكلام في الثاني دلا على نفي الضرب مطلقا، المقصود نفيه عن غير زيد، فلا يفهم المقصود عند حذفه يعني يحصل لبس، فلا بد من الذكر. قال ويحذف ناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما، ويحذف ناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزم، يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل نحو أن يقال من ضربت فتقول زيدا، التقدير ضربت زيدا، فحذف ضربت لدلالة ما قبله عليه، وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا طبعا كما في باب الاشتغال نحو زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، فحذفت ضربت وجوبا كما تقدم في باب الاشتغال. شبيه بباب الاشتغال باب التنازع في العمل، شبيه به من حيث ان كثير من النحويين يرون انه امر غير يعني كما يقال ليس يعني يمكن حذفه، يمكن الاستغناء عنه. باب التنازع، التنازع سياتي معنى تعريفه. يقول في مقدمه هذا الباب، قال: ان عاملان افتضيا في اسم عمل، عاملين تسلطا على اسم واحد، قبل فللواحد منهما العمل، يعمل واحد فقط. يعني عاملان كفعلان مثلا، كفعلين مثلا تنازعا رفع فاعل مثلا، هل الفعلان يرفعان الفاعل او يرفع الفاعل فعل واحد؟ تنازع. قال: ان عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني اولى عند اهل البصره، واختار عكسا غيرهم ذا اسره. ان عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني اولى عند اهل البصره، واختار عكسا غيرهم ذا اسره. تنازع عباره عن توجه عاملين لمعمول واحد، هذا معنى التنازع، فيتنازعان التسلط على هذا العمل. يعني هل فعلان أكل وشرب محمد، كلمة أكل وشرب، هل أكل وشرب، هل الفعلان يرفعان يعني أكل محمد وشرب محمد، ولا العمل لفعل واحد فقط في محمد؟ يبقى التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، نحو ضربت وأكرمت زيدا، فأنت زيد المضروب وهو المكرم كذلك، فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية، وهذا معنى قول إن عاملان إلى آخر. قول قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان هنا، يعني مثلا زيد ضربته وأكرمته، هنا لن تكون من باب التنازع، يبقى لابد من التقدم، لابد من تقدم العامل على أو العاملان على، تقدم العاملين على المعمول. قوله فللواحد منهم، هنا يقول إذا حصل مثل هذا لا نقول إن الفعلين تسلطا على المعمول أو عمل في المعمول، كل هذا كلام غير صحيح، هنا يعمل واحد فقط، ولذلك قال فللواحد منهما العمل، معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيقول. ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، لكن أيهما أولى في العمل؟ يعني أكرمت وضربت محمدا، أيهما يتسلط، أكرم ولا الاثنين؟ يجوز أن يكون محمدا معمولا لأحدهما، لكن اختلفوا في الأولى، هل هو الأول أو الثاني؟ بصريون يقولون هو الثاني الأولى، والكوفيون يقولون إن الأول أولى لتقدمه، وطبعا هنا يقولوا لأنه ملاصق له، وهكذا. قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم، كيحسنان ويسيء ابناك، وقد بغى واعتدى يا عبداك. جميل. قال وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزم، كيحسنان ويسيء ابناك، وقد بغى واعتدى يا عبداك. تقول إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه، فأعمل المهمل، يبقى تعمل المهمل لابد أن يعمل برضه، لابد له من معمول، لكن تعمله في ضمير الظاهر، والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل يحسن ويسيء ابنك، يبقى فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابنك، يعني بالفاعلية، وفاعل يا ترى هو فاعل يحسن أو يسيء، كلاهما يصح. فإن أعملت الثاني اللي هو يسيء، وجب أن تضمر في الأول فاعله، فتقول يحسنان ويسيء ابناك، وكذلك إن عملت الأول يبقى وجب برضو أنك تضمر في الثاني، لابد له من فاعل، فتقول يحسن ويسيئان ابناك، ومثله بغى واعتدى يا عبداك. وإن أعملت الثاني في هذا المثال قلت بغي واعتدى عبداك، يبقى لابد أنك تضمر، تأتي به الفاعل المضمر اللي هو ألف الاثنين، الاثنين هنا بغي واعتدى عبداك، ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك، لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل، والفاعل ملتزم الذكر، وأجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل، وأجازه الفراء على توجه العاملين الاسم الظاهر، وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني، فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك. تقول هذا يعني هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة. ثم يقول ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. قدم قبل ذلك الكلام انه اذا اعمل احد العاملين في الظاهر واهمل عنه الاخر، يعني يبقى لابد انه يعمل في ضميره، لابد ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه. لا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني، فتقول يحسنان ويسيء ابناك، ويحسن ويسيئان ابناك. وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو إما أن يكون عمدة في الأصل، يعني عمدة وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل، أو خبر وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر أو لا. فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له إما هو الفعل الأول أو الثاني. فإن كان الأول هنا ما ينفعش تضمر، لا يجوز الإضمار، فتقول ضربت وضربني زيد، ومررت ومر بي زيد، ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد، ولا مررت به ومر بي زيد، هنا لا يجوز الإضمار. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغ أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران دي ودي. ذا كنت ترضيه ويرضيك شهد صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغ أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران دي ودي. الأصل فيما أنهم يفعلون هذا ترضيه ويرضيك صاحبه. تقدم عاملا ترضيه ويرضيه، ترضي ويرضي، وتأخر عنهما معمول واحد وصاحب. وقد تنازع كل من ترضي ويرضي ذلك الاسم الذي بعدهما هو صاحب، والأول يطلبه مفعولا به والثاني يطلبه فاعلا. وقد أعمل الشاعر فيه الثاني وأعمل الأول في ضميره الذي هو الهاء ترضيه ويرضيك. والجمهور أنه يقولون أنه كان يجب على الشاعر ألا يعمل الأول في الضمير، لأن هذا الضمير بالنسبة للعامل الأول فضلا، يعني يستغني الكلام عنه، وذكر الضمير مع العامل الأول يترتب عليه الإضمار قبل الذكر، والإضمار قبل الذكر لا يجوز، وقد ارتكبه الشاعر من غير ضرورة ملجئة إلى ارتكاب هذا المحظور، فإنهم يعني الضرورة تقدر بقدرها عندهم. يعني قال ومر بي ومررت به زيد، ولا يجوز الحذف فلا تقول ضربني وضربت زيد، ولا مر بي ومررت زيد. وقد جاء في الشعر كقوله بعقاظ يعشى الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. الشاهد فيه يعشى لمحوا شعاعه، حيث تنازع كل من الفعلين شعاعه، تنازع الفعلين الاثنين لمحوا يعشى ولمحوا تنازعوا شعاعه. فالفعل الأول هو يعشى يطلبه فاعلا له، والثاني لمح يطلبه مفعولا. وقد أعمل فيه الأول بدل أنه مرفوع، وأعمل الثاني في ضميره، ثم حذف ذلك الضمير ضرورة وأصل الكلام قبل تقديم العملي يعشى الناظرين شعاعه إذا لمحوا، ثم صار بعد تقديمهما يعشى الناظرين إذا لمحوه شعاعه، ثم حذفت الهاء من لمحوه فصار كما ترى في البيت. واضح جدا. والأصل لمحوا فحذف الضمير ضرورة، طبعا شذوذ، هذا شاذ كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر لأنه ليس بعمدة في الأصل. هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل. فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني. فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا، فتقول ظننت وظنيه زيدا قائما، وظنني أو وظننت وظنني، وظننت وظنيه زيدا قائما، وظننت وظنني إياه زيدا قائما. معنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع إذا حصل إهمال، وهو المنصوب والمجرور، فلا تقول ضربته وضربني زيد، لا تصح، ولا مررت به ومر بي زيد، بل يلزم الحذف فتقول ضربت وضربني زيد، ومررت ومر بي زيد، إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه، بل يجب الإتيان به مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل أو غير عمدة. ثم قال رحمه الله وأظهر يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. يعني يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى، نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. فزيدا مفعول أول لأظن، وعمرا معطوف عليه، وأخوين مفعول ثاني لأظن، والياء مفعول أول ليظنان فيحتاج إلى مفعول ثان. فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك لكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل، لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء، والمفعول الثاني غير مفرد وهو ماذا؟ وهو إياهما. ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ، فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار هنا إيش يحصل؟ هنا يجب الإظهار، فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، فزيدا وعمرا أخوين مفعولا مفعول أظن، والياء مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني، ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع بقى، لأن كل من العاملين عمل فيه ظاهر. هذا مذهب البصريين، وجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، ويجاز أيضا الحذف فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين والله أعلم. ثم سيتكلم بعد ذلك عن المفعول المطلق. المفعول المطلق، المفعول المطلق درس في الحقيقة طويل، الأصل فيه إن احنا يعني نفرده أو نبدأ فيه في اللقاء القادم، يعني حتى لا تختلط الأمور، لأن ربما يطول الدرس جدا، فأكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.